على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال هذول الذين قالوا بالفقه الانتقائي أمامكم يعني لاحظوا الشيخ سدجو ماذا يقول أول شيء كلام الكوثر إنه كل علم له طريق ومنهج صح؟ الآن يوسف سدجو يقول ولا عمر الله إني لا أرى هذا الرأي إلا فتحا لبناء الأهواء التي تجعل الكتاب والسنة انظروا مش متمسك من القرآن والسنة صار لعبة لأولئك المتهوسين صح؟ عبد العزيز العيونسي يقول من ترك التقليد وأنكر اتباع السلف وجعل نفسه مجتهدا أو محدثا واستشعر من نفسه أن يسر استنباط الأحكام وجد مثلا من القرآن والسنة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. في الشيخ شو اسمه بعد التجويد هذا الشهور تبع القراءات أيمن السويد هو شيخ عبد العزيز بن السود فإله ثلاث فيديوهات أربع فيديوهات في ترجمة حياة اسمعوها مفيدة من ناحية سلوكية ولازم عدة سنوات موجود على اليوتيوب اسمعوها يعني على الشيخ عبد العزيز من أهل الله يعني أهل الله تماما فقيه كان فقيه مفتي حمص وكان هو طبعا سيد القراءات كان وعلاه ترجع له في البلاد الشيخ عبد العزيز فحوالي أربع محاضرات يعني في محاضرات ساعة في جلسة واحدة مقسمة كأنها عدة ساعات مقسمة موجودة حلوة يعني على اليوتيوب موجودة يعني مفيدة يعني مفيدة تربويا لأنه جامعة تربوية إيش مفيد فضل الشيخ عبد العزيز يقول هذا فتل الدين أصلا فتل الدين يعني هذا الشيء ليس سهلا يعني إحنا نتكلم معكم قبل شوي يعني نتلطف أقول ودع الآن هاي فهمة الفقه الانتقاء طبعا الفقه الانتقاء هذا الآن الفقه المقارن هذا يعني كارثة يعني فضضيات وشتات وسيمر معنا اليوم القادم يعني شوية نقاش فيه بس هذا حقيقة الفقه الانتقائي اللي خرج منه ناس يختار ما يلطف أنا موافق اختاري بس أول شيء أضبط المذاهب طب شوف المذهب الواحد كم بده منه سنوات والله يعني الواحد بيستحي انه يقول انا حنفي لانه نسبي انك متخصص فيه وهذا امر مستحي انت لاحظت يعني تخصص هذا تخصص يعني طب ما راح تضبط مذهب طب المذهب يحتاج سنوات عديده واذا كان عندك وقت زياده تفضل تخصص اكثر فيه تعمق ايش اكثر فيه فمين عنده إحاطة بكل هذا وهو يختار ويمتقل ويعرف سيرجع إلى شروح الأحاديث إلى الموسوعة الكويتية سيرجع إلى الكتب العامة ويخرج منها أقوال لن يكون فاهما لا إيش كان عندك؟ لا كنت أحكي إذا كان فقه مقارن بالخط بين المذاهب يعني بالتالي هو عامل بالمذاهب وحين يكتب نعمل بالمذاهب يعني فقط المراجع أخذ أقوال وبينك وأغلب التنجيحات اللي تكون عشان حاجة الناس بتطلع بالنهاية عشان حاجة الناس هيك يعني بالنهاية هو ربما يكون نفس قولنا وإن نفس في المذاهب يعني تمدد لأن بقى يمكن دائم المذاهب قالوا إنما البيع مثل الربا أحل الله البيع وحرم الربا فالفرق ما بين البيع والربا شيء بسيط قليل الزنا الفاحشة والزواج مش فرق كبير بس من يوم عين النظر يجد هذا الفرق مفصل كبير جدا جدا الآن أنت تفضل صلي أو توضي على فقه المقارنة صلي على فقه المقارنة كيف راح تصلي كيف صار معك شو بدك تعمل تصرفات الصلاة الظاهرة أفعال هنا إيش هنا إيش هنا إيش هنا إيش راح تدعي في السجود مش راح تدعي راح توتر راح توتر إذا ترفع يدين مثلا تخمس الفجر وتقوم في الصلاة المغرب العشاء كذا ولا كذا شو راح تعمل؟ ونواصل كيف راح تعمل يومك؟ في أشياء متناقضة مع بعض الأشياء عكس. هذا مسنون هذا مطلوب عند الحمد تصير روح تعمل. يعني هل تستطيعي أن تقومي هي الذي أقولك فيه، هل تستطيعي أن تقومي بعبادتك علاقتك مع أهلك مع اللي حواليك في مذهب يقول مطلوب في مذهب يقول مستحب في مذهب يقول حرام في بعض الأشياء أكل شرب ماذا تفعلين؟ لن تستطيع تحددي أكلان ولا لباسا ولا صلاة عبادة ولا علاقة ولا، لأنه في إشكالية كيف تقومين يعني بالتزام الإسلام ومصلح الإسلام أنت واقع في مشكلة تحطي، فلا يمكن أن تطبق. أردت أن تدرسي إذا أنت عقلك جنة، يعني جنة مش يعني كجنون جنون علمي جنة وأصبح عندك أرى الناس اللي درسوا راح يجننهم كمان، يعني في نفس الوقت تقول شروط وأركان. طب هاي الشروط عند مين؟ الواجبات عند مين؟ طب هاي باطل عند مين ومصحي عند مين؟ يعني هل يمكن أن ندرس إلى مذهب؟ هل جاءني شخص يستفتيني بماذا سأصفي؟ فلا عمل ولا تدريس ولا إفتاء يكون إلا إيش؟ بمذهب ابتداء. ركزي معي بمذهب إيش؟ ابتداء. وأنت على المذهب ابتداء الآن هل نحكيها غير ممنوعة؟ غير ممنوعة إذا ضاق الأمر عليك وفي حرص أن تستفيد من مين؟ المذهب. فأنت عندك شيء تسلكينه وتسيرين عليه ثم تستفيدي من غيره، بس ابتداء أن تعمل بكل شيء هذا من المستحيلات. وصلت؟ لاحظت؟ هذه أن يكون عندي شيء وأستفيد من غيري، بس أنا ابتداء أريد أن أعمل بكل شيء وأتعلم كل شيء وأعلم كل شيء وأفتي بكل شيء في صرف. لا يمكن. لاحظت؟ فنقول ابتداء انتهاء، هم يقولون ابتداء. اثنين، أمس عندما تأتي للترجيح أنت حنفية فتفهمين الأمور على طريقة الحنفية، فإذا أردت أن تذهبي وتأخذ من الشافعية تأخذي على فهم فقهي متأصل، إنه والله هنا في حرج كذا وكذا وكذا، بناء على فهم علمي فتستفيد الشافعية. تستفيد من مين؟ المالكية. هم الآن أخذوا اختيار أصلاً ما في عنده ملكة ولا تكوين عقلي صحيح علمي ولا في أصول يرجح من خلالها. عرفتي؟ يعني على التيسير. ما هو ضابط التيسير الذي تتحدث عنه؟ أنا لا أعرفه. ما هو؟ لا أعرف. ما في أصول يسير عليها في الاختيار والانتقاء. فلا في منهجية في الترجيح والاختيار. عرفتي؟ وابتداء يعمل بكل شيء وفي اشتراك وفرت. وانظر بسبب ذلك خرج لنا يعني فتاوى هذه، يعني أنا قلت لكم يعني مفتي مشهور، يعني واحدة رقاصة أو ممثلة يعني مغنية يعني تابت إلى الله تابت، يعني جماعة التلفزيون هذه قبل 5 سنوات هي اتصلت تقول له أنا خلاص تبت إلى الله عز وجل، والألبوم اللي عندي الآن أريد يعني أن أحرقه، يعني والألبوم السابق يعني أتمنى الله عز وجل أن لا يبقى وكذا. فقال ليش أنت من إيش تقول؟ وعلى العكس أنا بنتظر تنزل ألبومك عشان أسمع. هذا تقريبا من أشهر المفتين وبيعتبروه فقيه العصر. تلاحظوا؟ بدون ذكر اسماء كنت بتعرفوا الاسم بس الناس. ممكن تعرفوا الاسم وكثير ممكن يكون في معارض من قبل. تأمل يعني لذلك ما بقي شيء محرف إلا أبا حفص، لأنه ما في ضابط الترجيح. ما في كل شيء يعني. وابتداء ليس غريب بعد شوي هو يقول بشيء ما قاله أحد، مثل عندما أفتو هذا، ما هذا الشيء لا أحد يقول به، عندما يفتو أن تبقى المرأة بعد أن تسلم تحت زوجها الكافر، هاي شائعة. طب إيش رأيكم؟ هذا الفقه الانتقال. ويقول أحدهم نحن أحوج ما نكون في هذا الزمان إلى الاجتهاد في الفقه الانتقائي. انتقائي يعني إيش؟ يختار. طبعا في أشياء ما فيها أحد قال ثم هو الآن إيش؟ يقول. عرفتم؟ لما يكون الموتي أو ما نريد أن يخرج المسألة من غير الشرعي مثلا اقتصاد العظيم ويريد المسألة مثلاً أو صيغة صيغة إسلامية أو مثلاً من القانون ويريد أن رأي الشرع فيها هذا يتوب التوهان ويتوب المنظر يعني. ما الذي جرأه يفعل هذا الشيء؟ نحن الشرعي صحيح ما في نحن مع البناء يعني عندما يدرس غير الشرعي هذا يأخذ مادة مادتين ثلاثة عند الشرعيين بيجننوا تماما بس يروح يكتب رسالته أنا بقولها مع المصادر السمية هكذا بروح يكتب رسالته هو بيختار وبرجح ولا بيعرف اسمه في الحديث بيعرفش اللي أبي داود من الترمذي يعني بيعرفش إيش بالمرة بيعرفش الحديث هذا شو معنى رمضان وتخرجه من أصله ولا بيعرف إيش وبتجي كل رسالة عبارة عن اجتهادات طب من الذي أوصله إلى هذا الموصل الشرعي أخذ مادتين ثلاث شرعيات وجرؤوه أن الكتاب وسنة واجتهاد وفهم ومذاهب واختيار وانتقاء واختيار وانتقاء وكذا وخذ يعني بس هذا هو المتعامل فيه طيب هذا الانتقاء الذي نتكلم لكم سيأتينا يعني له رجوع فيما بعد بعدها صعوبة العصر استنباط الأحكام للقرآن والسنة للمتأخرين يعني الآن مثلا الدكتورة هنا مثلا تريد أن تجتهد من جديد طيب هذا الموضوع فيه يعني توقفون موضوع لابد أن ننظر ماذا فيه آيات وأحاديث وآخر صح؟ هاي الآيات طلعنا فيه حوالي 2-3 شبهات في نفس الموضوع طيب أحاديث وجدنا 10-15 حديث في نفس الموضوع لأن هي مجتهدة صح؟ بدها تقتل كل واحد من الرجال الثلاثة تدرسه في 5 رجال 7 رجال ترجع لكل رجل بالكتب الحديث صح؟ وتوصل هي لخلاصة إنه هذا رجل ثقة ضعيف شيخ صح؟ مستور الحال لكل رجل وبعدين هل هذا الرجل سمع من هذا الرجل أو لم يسمع تعرف الحديث مروية بالعنعنة والأنعنة بالحر حديث سمعنا وحدثنا فبدها تدرس هل سمع منه أو لم يسمع صح؟ بعد ما تخلص هي وصلت للحديث هذا سنده صحيح ممكن سنده صحيح ومتنه ضعيف صح؟ موضوع ومضطرش صحيح بدها تسلط الضوء على المتن وتعمل مع الحديث الثاني هيك والثالث هيك والخامس هيك قبل ما تكمل المسلسل هذا كامل صح؟ اللي يمكن استغرق منها بدراسة الحديث هذه يعني شهر شهرين أشهر عديدة بعد ما تنتهي من هذه المرحلة لا بد أن يكون عندها أصول كاملة حتى تجمع ما بين الآيات والأحاديث والأخرى ولا كيف ستخرج بخلاصة لا بد أن يكون عندها أصول في الجمع بين هذه الأدلة والترجيح بينها هذا كم سيستغرق منها جهد ووقت هذا لو توفرت لديه الشروط ممكن المسألة تأخذ أشهر منها صح؟ موضوع الواحد أشهر في حين أبو حنيفة مثلا كل هذا البحث ما كان موجود عنده أصلا ما عنده بحث رجال شيوخه يعيش معهم وشيوخ شيوخه تابعين كبار تحدثوا شيوخه عنه وبعدين الصحابة فبحث الرجال أصلا وإيش؟ فيش رجال يعني كانت في العصر نفسه يعيشه يعني من يروه بالسنة كان في كتب الجرس التعديل يحس فيها لا من شيوخهم يعرفون من في السنة فهذا البحث كله كان عندهم حتى الإمام أحمد كان مش موجود لأن يعرفون السنة يعرفون كذا يعيشون في ذلك الزمن يعني يعرفون هذا من وهذا من وهذا ذهب كيف فلاحظوا الاجتهاد كان لهم متيسر لقرب المسافة صح؟ وإحنا البعد واثنين أيضا في علوم اللغة وغيرها أيضا كانت عندهم من المسلمات صحيح؟ ونشأوا في مدارس اجتهادية توارث العلم وكانت أحاديث ما زالت أقرب للفظها المتيقن كما مر معنا صح؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوجد معطيات عديدة موجودة لديه وفي النتيجة لو سلمنا مثلا دكتورة هنا وصلت لهذا المثل لو سلمنا أقصى شيء تأتي به ما أتى به الشافعي أو أتى أبو حنيفة هذا أخطر شيء صح؟ طيب ماذا أفعل بما أتت به؟ مو موجود يعني أقصى هذا لو وصل لو سلمنا بوصولها لن تأتي بأفضل منه لأن ما أتت به ظن وما أتوا به إيش؟ ظن كله ظن لا اجتهد مجتهد كله أتى به ظن فصار الاجتهاد حقيقة من جديد يا شيخات اجتهاد من جديد أن تأخذ آية أو حديث وتتكلم طبعا بحكم ليس موجود آية حديث من ذهنك كيف شئت هذا يعني يعني سهل أنا لأنه ما تتكلم الرخصة في الأحكام الشرعية، بس أنت تجتهد من جديد نفسه أنه وصلنا هذا طريق شاق وصعب ويحتاج جهد كبير ويكاد أن يكون مستحيل. يعني نحن فقط نقول عقلا ممكن بس عادة غير ممكن، صح؟ فصار صعب وشاق ومع ذلك يصرون عليه ويثيرون إيش عليه. لاحظتم؟ فصعوبة وعسر استنباط أحكام إيش من جديد. هاي كلام لمين؟ الدهلوي يقول حالة غير واقع لبعد عن زمان الوحي، واحتاج كل عالم كثير مما لا بد له من روايات ما مضى، وإنما هذا كان ميسر للطراز الأول من المجتهدين حين كان العهد قريبا والعلم العلوم غير متشعبة. وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سرا ألهم الله تعالى العلماء. الآن انتهينا من هذا. يوسف بينما أنت الآن درست دكتورة من الفكرة عند السادة الحنفية رضوان الله الخارج من نجس ينقض الوضوء، ذهبت إلى المستشفى وتبرعت بدم أو عملت فحص دم، ما ذكروا إذا طبيب أخذ بإبرة رئيسية؟ أنت تفهمين أنه نجس وخرج من الجسم يفسد الوضوء، تجتهديها خلال نصف دقيقة يعني عندك أصل جاهز معمول مقعد ودرسته وأخذت مئات الفروع عليه فيسر جدا. فالآن نستطيع في المسائل المعاصرة في السيارات والطيارات والشركات وغيرها أن نتكلم حقيقة ونقعد ونظم بأريحية كثيرة، لأنه عندنا أساس وعلوم مرتبة ونبني عليها كل إيش كل ما يتعلق في العلوم المعاصرة. فيها صعوبة؟ بينما الذي يريد من جديد يرجع ويجتهد ويرجع للخلاف ويناقش، مسكين هذا يدخل في دار ضياع وشتات وآخر يضيع نفسه. هيا قلة الورع والتقوى، هاي ناقشناها قبل مرة، هاي كلما تأخر الزمان وكذا لا فائدة عملية تعود. احكي لي دكتورة رنعة، احكي لي فائدة واحدة تعود علينا من ترك المذاهب الفقهية، أو فائدة واحدة تعود علينا بالاجتهاد من جديد. فائدة واحدة طبعاً. إمام فائدة واحدة كنت دكتور على أقل أنا واحدة شو رأيك؟ فائدة يوجد فائدة إذا قلنا عنه فساق وجهل، إذا اتهمنا أئمتنا بالجهل والفسق يوجد فائدة، إذا اتهمناهم إيش بالجهل أو الفسق يوجد فائدة، أما إذا لا نتهم الجهل والفسق حقيقة لا يوجد أي فائدة. إذا كنا نشك فيهم صح؟ بالتالي الآن نحن نريد أن نعرف حكم هناك أكثر ثقة، توافقوني؟ حقيقة فقط في هذه الحالة. هي أمامكم زعزع ثقة المسلمين ويدعون الاجتهاد جديد. هما محمد الحامد الدجوي يقول هذه نزعة شر النزعات التي ابتلي بها المسلمين الذين يدعون الاجتهاد ويثيرون في الأرض الفساد. توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم. الآن نريد أن نوحد المسلمين على الكتاب والسنة. هذا أول ما يأتون الأئمة نقول كيف تعطوننا منهج جديد، يعني منهج نجتمع ونتفق عليه جميعا. يقول على مباشرة يعني هاي يحفظونها أكثر من حفظه لإسمه. أول ما تسأل سيقول لك نجتمع جميعا على الكتاب والسنة، فأقول له نجتمع على الكتاب والسنة بفهمك أنت وفهمي أنا، على فهم من يعني الكتاب والسنة هذا الذي تقول عنه. هنا سأعرض لكم مسألة، أنت لاحظته؟ أنت تقول على فهم الكتاب والسنة، قال بفهم السلف، أقول على أي فهم من السلف؟ السلف مئات، حدد لي أي منهم. أقول أنا أصدق منهم يقولون نعمل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصدق. أقول لهم أنت كاذب فيما تدعي، أنت تعمل على فهمك أنت وتعمل على أفهام أناس أحياء أو ماتوا قبل سنتين ثلاثة، بس لا تعمل فهم السلف، لأن السلف أنا لا على أي واحد منهم، أنا الذي أعمل على فهم السلف وكنت صادق في دعواتي، قلت لك أعمل على فهم السلف والتزمت بفهم السلف من الكوفة ومدرسة الكوفة، وحرر فهم السلف من خلال فئة من السلف من خلال هذا وألتزم به وأعمل به. بس أنت قلت السلف لكنك في الحقيقة تفتي بما شئت ثم تلصقه إيش بأي واحد منه. نرجع لل كما أنا نعلم أن السلف في بعض الأيام في بعض الأيام يحكم بتعاطي يعني تختلف أحكام يعني لا يفعل ما كان. بس احنا في النتيجة بالفهم الذي نقوله هو لدينا قواعد في الفهم صح؟ منتبه. الآن أريد أن أطرح لكم شيء. عندنا دكتورة منال آية أو حديث، آية أو حديث إيش؟ ظاهر في مسألة معينة، ظاهر في مسألة معينة. آية أو حديث ظاهر في مسألة معينة، فيقول نعمل بهذا الظاهر من الحديث في مسألة معينة. صحيح هذا الظاهر ليس متفق عليه بس هو ظاهر، أليس يقدم ويستفاد منه ويعمل به أو يرجح به؟ شو رأيكم؟ يعني بعبارة أخرى في بعض المسألة من الأوقات نقول ظاهر الحديث يشهد للشافعية، ظاهر الحديث يشهد للمالكية، يشهد للحنفية، ظاهر الحديث يشهد له. أليس ظاهر من كان ظاهر الحديث يشهد له أولى بأن يعمل بقوله من غيره؟ ها؟ طبعا نحن اتفقنا قبل هذه المرة انه 99% من المسائل الفقهية لا يوجد لها حديث ظاهر اصلا، والواحد من 10,000 الذي له حديث ظاهر، الواحد من 10,000 الذي له حديث من المسائل الفقهية لم يحدث ظاهر، هذا الظاهر له يحتمل افهام. اذا كان الظاهر هذا في الورود قطعي وفي الدلالة قطعي أصبح من الأمور المجمع عليها فلا خلاف فيها، وإن لم يكن من هذه أنا سأفهمه فهم الشيخ سمير سيفهمه إيش فهما آخر. ذلك تحاوي عن عبارة دائما أكررها، يقول عندما تقول شيء لا تقول السنة كذا وإنما قل فهمي للسنة كذا. لماذا تجعل فهمك أنت لهذا الظاهر حج عليه وتجعل لأنني خالفت فهمك الظاهر أنا مخطئ؟ لو كان هذا الفهم ملزم لي لاتفق العلماء عليه، طالما أننا مختلفوا إذن إيش؟ إذن هو محتمل صحيح؟ فبالتالي حتى ما كان صريحا من القرآن والسنة ما لم يتفقوا على أن معناه هذا لا يكون لازما على واحد منهم. صحيح؟ أن احتمل ونرجع لأفهام ونرجع لترجيحات. صحيح؟ ما لم يكن متفق عليه إذا كان متفق خلاص انتهى البحث فيه. صح؟ انتبهتم لهذه الفكرة؟ خلاص؟ توحيد، فبالتالي توحيد صدور المسلمين وجمع كلمتهم الآن. فكما يقول هنا الدجوي على أن الناس لو أخذوا من القرآن والسنة ما يريدوا هؤلاء لما وقف بهم الاختلاف عند حد ولأصبحت المذاهب 4,000. فعندما نود أن نجتمع على القرآن والسنة نجتمع على فهم من؟ نحن الآن نقول، بعض يعترض علينا كثيرا يقول الدكتور أنتم هكذا تشتتون وتسببون لنا، قلت كيف نشتت؟ قال يعني تعلم صار الإمام حنفي والمؤذن شافعي، هم متصورين إذا إحنا بشافعي يعني حملين عصي لبعضنا، هيك الفكرة يعني هيك علمونا إياها، دائما حملين عصي وبتهاوش دائما. قلت له طيب والله خير، واحد حنف واحد شافعي، يعني الإمام مسألة عصرت عليه معه واحد في المسجد يسأله ويستفيد منه، يعني على العكس، وعندما يتناقش يصبح بينهم نقاش علمي بناء، بدل ما كانوا كل واحد على حل شعره ودائما متهاوشين وفيش نقطة التقاء ولا اتفاق فيما بينهم. على عكس هيك نحن نظمناهم وجعلنا عند كل واحد منهم مرجعية علمية. مختلفين بالأذكار، ما كان مش بيننا أبدا. الشيخ إبراهيم شافعي. نعم، هو متمكن شافعي، مش شافعي يعني. يعني كان أيام ممتازة في نفس الناحية الأمور العلمية ممتاز جدا. بس في فجر، إنما بصلي على فجر كل شيء قد أكثر منهم، أبدا. حتى يكون ذي الناس من فروض شرط الصلاة. هو نفس الشيخ إبراهيم ولا كان؟ نعم، لأن هو الحنفي والشيخ الإمام عنده شافعي. فمرتاحين والله. طبعا مش من قديم يعني من سنوات 4 سنوات مضى. تصبح التخصص، يصبح المؤذن يفهم وأنت تصبح تفهم يعني، تتناقش نقاش علمي وتستفيد من بعض وكذا. بس إذا هو ما يفهم أنت ما تفهم، وأنت تفهم من عقلك وهو يفهم من عقلي، تصبح تتنازع عن الأشياء المجمع عليها لأنه ما بتعرف إشي. وبعرف بعض أزواج تجي حنفية شافعية يعني عادي أزواج، وعلى عكس بينهم تواصل الحياة وكذا، في النتيجة صاروا ناس فهمانين مع بعض، عرفتوا؟ يعني إنه أشخاص بتعامل مع بعض بعلم وفهم وكذا، بس تعالوا هو ما عنده شيء، هو عنده شيء، أصبح كل واحد منهم إيش مجتهد زمان، فيقول أنتم تعملون في الأردن يعني الآن تعصب، يعني مثل جماعتكم هذول تعصب وإحياء لهذه، فبقول نعم نحن في الأردن يعني نحيي مذهبين ثلاثة، وفي الدبلوم نقول فقط مذهبين، المالكي فقط للثقافة في الأصول، أما ممنوع العمل به يعني، نقول هكذا. فنقول بالنتيجة الناس في الأردن 6000 مجلس، 6000 مجتهد عندنا، نحن نرجع من 6000 إلى 2000، والله جلنا نعمة يعني، شو بتروح أحسن من هيك يعني. فقل ليش زعل هذا يعني؟ طب 6000 نجعلهم 2، ماذا تريدون أفضل من ذلك يعني؟ ضروري لهم فهمان يعني، شافي فهمان مثل هذا هو حنفي. أنا بعض الأوقات يتصل علي بعض الناس متخصصين بالدكتوراه، يقول دكتور ليش تفعلون كذا؟ كله أنتم بتقولوا، كلهم أنتم بكلية الشريعة تبعتكم يعني، مش 50 دكتور كل واحد درس، احنا 2 يعني، فاهم؟ بالرحمة يعني، خير يعني، احنا متقدمين عليكم يعني، بعدين الله بتهدينا نصير واحد، بس احنا الآن 2 يعني كويس يعني. هاي انتهينا من هذا. إذا التوحيد الآن بلاد المسلمين متوحدة على هذه، يعني عامة البلاد فيها مذهب واحد، تعرفون قليل من البلاد فيها مذهبين، وحتى لو فيها مذهبين ثلاثة تبقى مذهبين ثلاثة، هاي الفئة مذهبين يعني، الأمور تكون من أبدع إيش، من أبدع ما يكون يعني، وجدت فيها عواصم فيها أكثر من هذا في نفس الوقت، وتجد العلماء يدرسون مع بعض، وعلى العكس من أبدع من أروع ما يكون، بس بالطريقة الموجودة الآن أصبح كل شخص دين ومذهب وكذا وكذا، ففرقوا الأمة وفرقوا إيش المسلمين. انتهينا هذا البحث. دكتور انتصار، إذا أسلم أحد فيجب عليه فهم هذه المسائل يعني في بداية الأمر، فماذا يفعل يعني؟ أي هذا البعض يطرح طبعا بحث يعني، البحث العلمي يقول طب أنا عندما أسلم على الإسلام الحنفي ولا الشافعي، نقول لهم الإسلام الحنفي والشافعي مات واحد، ليس إسلام متعدد، وإنما هي الطرق في تلقي الحكم، هذه تخصصات يعني ومناهي، وهذا علم لا تأمل يعني، تقول أنا أريد أن أسلم بس أخبرني على أي إسلام المسلم، ومن قال لك أنه يعني عنده إسلام مختلف؟ هو إسلام واحد والطرق في الاجتهاد في داخله، صحيح؟ أنتم فهمتم ماذا يطرحون؟ فهمتم الفكرة التي يطرحونها؟ يعني على أي إسلام؟ هذا طبعا يعني هم يعني يبحثون عن أدلة ليل نهار حتى يخرج الناس من المذاهب، فيأتون لك بالقصص والحكايات حتى معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ هلما كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك، فأتلك يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال، بل غاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال، فردوس الرحمن ظلال.